نومي غريرة في خدرك إذا ما ضماك ليل، غريرة في خدرك إذا ما ضماك ليل، وخليني نبدل أدرس هذا الليل الطويل. نومي نومي نومي بسوم ليه الروح عديل، معك قبل أنا التحدي بسوم ليه الروح عديل، معك قبل أنا التحدي بسوم ليه الروح عديل، وشوف لاوي لي ودي عنادك المستحيل، وشوف لاوي لي ودي عنادك المستحيل، أحسب شوق لا تحدي وليه البشير ادفري جوا عليا نجرك وليه البشير وحتى تضلك طريقي علي أبدال جديد وحتى تضلك طريقي علي ببقال جديد زي ما يسوي زي ما يسوي يحرك وكوسي حنك بليل جفاك هجيرا يحرك وكوسي حنك بليل جفاك هجيرا يحرك وكوسي حنك بليل وضل الدوم يرمي غادي يا حرمت تحت المدين وضل الدوم يرمي غادي يا حرمت تحت المدين نواعص طرفا كحيل سيوف تبرك بين لوحدك تكاد تسمعك الطبيب حباني مواضي الغوافي مواضي الغوافي يتشرف ومدغكين نومي نومي نومي عشان لا بزعت بلاهين ودا غير اللي سبيل عشان لا بزعد بلاهين ودا غير اللي سبيل ولا بقدر أفوت حجاهين ودا بيا حلال الرحيل ولا بقدر أفوت حجاهين ودا بيا حلال الرحيل صامت شدة قساوتي شدة قساوتي ما يكتر يقابلوا الشكر الجميل نومي.